لو لها أخوها أن يحجها لكن لم يظهر لها زوج. إذا وجب الحج على المرأة لا يشترط إذن الزوج، بل لو منعه فلها أن تحج، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. كان مرضه يرجى الله فمات قبل أن يمر، فهل يجب على وقت أن يحج في تركته؟ نعم، إذا كان إذا وجب عليه الحج، يعني كان عنده المال الذي يقدر أن يحج به وجب أن يحج عليه. نعم. هل الموانع الحج أن تكون المرأة معتدة عدة الوفاة؟ نعم، هذه من الموانع. إذا شخص مات بعد أمر يجب إخراجه. نعم، إذا ماتت وعندها مال تستطيع أن تحج به وجب إخراجه، إن هذا وجود مانع. قول عمر رضي الله عنه عدت أهل الكوفة فانظروا المساواة، وتعرف أن المساواة أنها دائرية، المساواة تكون دائرية. مثلا إذا كان بينهم وبين مكة يومان أو أكثر حسب أقرب ميقات له، والآن محددة كل شيء والحمد لله، حتى لا تعرق الآن محددة وكل شيء. نعم. من كان يعلم أنه يجب له في أيام الحج هل يجب عليه الخدمة والقادر؟ نعم. من كان يعلم أنه يجب له في أيام الحج كم من وجه السؤال؟ هل كان نقول أن الحج عليه واجب وهو قادر وهو مستطيع؟ إذا علم أنه يبلغ قبل يوم عرفة. نعم، وجب عليه الحج. يجب عليه. نعم. يعني بمعنى أنه إذا مات يقضى، لكن أن نأمره بالمسير لا نأمره بالمسير إلا إذا بلغ. هو لكن هو لو كان جاي يوم عرفة هو عند أهله ما يستطيع يعني. أن يرجع. ما يجب عليه الله أنه في هذا الحال ما يجب عليه لأنه ما يستطيع. سلام عليكم شيخ. المكي إذا أراد أن يحج متمتع يلزمه بالخروج من الحل؟ ما في متعة، ولهذا قال بعض العلماء ذلك لمن لم يكن أهله أحد المسجد الحرام، ذلك أي المتعة أو التمتع، على أن المكة كثير من العلماء يقول ليس لهم عمرة. نعم، انتهى الوقت. طيب شيخ، لو خرج من مكة يعني في أشهر الحج بنية الرجوع إليها وهو ليس من يعني ليس مقيما في بلده لكن مقيم في بلد آخر، خرج من مكة في أشهر الحج يعني نية الرجوع إليها، هل يدخلها غير محرم؟ وساكن مكة؟ قل لي عد حجة. يعني مثلا طيب وبلده مثلا يعني مصر كحجة. نعم. وخرج من مكة في أشهر الحج بنية الرجوع إليها للحج، طيب فهل يدخلها غير محرم؟ يعني إذا رجع من إذا كان إنه قد توجه إلى مكة وعلى أساس على نية أن يبقى حتى يخرج، ثم ضر له طارئ أن يخرج فهو يرجع بلا إحكام، لأن مقره مكة. أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يحرم، إما بعمرة ويكون متمتعا وإما بحج. نعم. عبد الله، لغرض ثم ذهب إلى مكة في أيام الحج وهو يروي الحج في هذا الشخص، نعم، يلزمه أن يدخل بعمرة؟ لا، ما يلزمه، لأنه رجع إلى بلده ما رجع بقصد الحج. عن طريق إيش؟ نهجي والله يعني إيه؟ السودان تقع جنوبا عن مصر، السودان وسط السودان يحرمون من جدة، لأنهم سيأتون إلى مكة ف...